أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله الاستغفار وكثرة الاستغفار، ومن أفضل الذكر وأحبه إلى الله عز وجل، لأن العبد كثير الذنوب، كثير الخطايا، كثير الإساءة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فإذا لزم الاستغفار تحاتت عنه ذنوبه، وإذا تحاتت عنه الذنوب حيل بينه وبين أسباب البلايا وأسباب الشر، لأن أسباب الشر في هذه الدنيا وأسباب الشر في الدنيا والآخرة هي الذنوب. فهذه الذنوب ليس لها دواء أعظم من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. والعبد الذي يستغفر ربه يقوى إيمانه ويزداد يقينه ويصلح حاله، بل إن الاستغفار يزيد الله به في قوة البدن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.